بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجانب السابع من الجوانب المرتبطة بالمسيرة القرآنية وتنزيه الله، وهو التنزيه والتزكية. وذكرنا أن التنزيه يؤثر تأثيرا إيجابيا عظيما في تزكية النفس وتطهيرها وتزكية المجتمع وتزكية المشروع الحضاري، بخلاف ذلك التدنيس المسيء لله سبحانه وتعالى وذكر ما لا يليق به، فهذا يتعدى إلى النفس ويتعدى إلى المجتمع ويتعدى إلى المشروع الحضاري ويؤدي إلى التخلف التام في كل الجوانب. ولذلك عمد السوء العلماء السوء وعمد سلاطين السوء إلى تلك الانحرافات حتى يسوغوا بذلك كل ما حصل لهم أو ما فعلوه بالأمة. ولذلك كان المبدأ هو الإيمان بالله، الإيمان بالله القدوس، الإيمان بالله المنزه العظيم الكريم اللطيف الرحيم العدل الذي لا جور فيه ولا في أحكامه ولا في شريعته. هذا هو الإيمان الذي يحدث آثاره في النفس وفي المجتمع وفي كل المحال. واليوم إن شاء الله نتحدث عن التنزيه والطمأنينة والسكينة والراحة النفسية والسعادة والفرح وكل هذه المعاني. يعني المؤمن من آثار تنزيهه لربه تلك السكينة وذلك الطمأنينة وتلك الطمأنينة وتلك الراحة، لأنه عبد لرب لا يظلم، عبد لرب لا يجور، عبد لرب كامل ليس له حدود، قدرته مطلقة، علمه مطلق، رحمته واسعة، كل شيء بالنسبة له في منتهى الكمال، لا يشبه الكدر، لا يشبه النقص. فهنا يشعر المؤمن بالراحة ويشعر بالسعادة كفاني يعني، ويشعر بالفخر كما ذكرنا كلام القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا الأمر. المؤمن يشعر بالفخر، كفاني شرفا وتيها أن أكون عبدك يا رب، فهذا شرف عظيم، عبد لرب كامل عظيم. عندما نقارن هذا بالذين يعبدون البقر ويعبدون الفئران ويعبدون الحيوانات ويعبدون الحجارة ومثلهم، أولئك الذين يعبدون الشاب الأمرد يعني الذين يصفون ربهم بصفات البشر، أو يعبدون ربا يصفونه بكونه جائر وظالم ومستبد وغير ذلك. فكل ذلك يعني فرق كبير بين من يعبد الله تعالى بتلك الأوصاف التي وردت في القرآن وبين التي وضعت أو التي وضعتها الأديان المختلفة ووسوس بها الشيطان الرجيم. فلذلك من آثار التنزيه الطمأنينة النفسية، السكينة الروحية، السعادة الغامرة، لأن المؤمن يعيش في ثقة ويعيش حتى في ثقته لربه. الشخص الذي يجوز بأن يكون الله سبحانه يعني يقول بأن الحسن والقبح اعتباريان وأن الظلم أيضا يعني هناك ظلم خاص بالله وظلم خاص بالبشر، هنا من أين له أن يقع في أن يصل إلى الثقة في الله سبحانه وتعالى ما دامت المعايير ليست واحدة؟ فهنا يضع وكأن إلهه مزاجي يتغير بحسب التغير الأحوال. ولذلك حتى في الأحاديث التي يريدونها الله تعالى هكذا يقولون بأنه يحث أن يأخذ بيده حثيا فيضعها في الجنة وأخرى في النار ولا يبالي، كما يذكرون في أنه في خلق آدم عليه السلام وكيف أخرج من ذريته هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. ثم يبثون مثل هذه الأفكار يقولون لنشر الخوف من الله. لا، هذا الخوف سلبي، الخوف الذي نخافه هو ارتكابنا للمعاصي التي تبعدنا عن ربنا. لكن الله سبحانه وتعالى أهل للكرم، أهل للجود، فلذلك نحن نخاف ما نمارسه، نخاف ذنوبنا، لأن الله تعالى وفر لنا كل أنواع الفضل والكرم إلى آخره. ولا ننشر الخوف بمثل هذه المفاهيم. عندما ننشر الخوف ننشره من الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن الوعيد الإلهي الذي يحيق بالظالمين، بالمستكبرين، بالمستعلين، بالذي يخالف شريعة ربه ويتعنت في تلك المخالفة. لكن يعني مع ذلك نقول الله تعالى كل أوصاف الكمال له ومنزه عن تلك الأوصاف التي التي يسيئون بها إليه. وبالتالي التنزيه له دور في نفسي كبير، دور تربوي ودور نفسي، والله تعالى ذكره. تعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا في هذه الآية الكريمة تبين هذا الأمر، يعني تبين أن مقياس، يعني إذا رأيت قلبك غير مطمئن فأنت لا تذكر الله، أنت تذكر إلها غير الإله الذي ورد في القرآن، إلها غير الإله الحقيقي، أنت تذكر إلها مشوها، إلها مقولبا بتلك القوالب التي وضعها الشيطان أو اختلطت بهدي الشيطان. لأن ذكر الله في الحقيقة يشعرك بالأنس، ويشعرك بالمحبة، ويشعرك بالفرح، ويشعرك بالسعادة، بخلاف إذا ذلك الذكر لم يحدث فيك هذه الآثار، فمعنى ذلك إما أن تراقب ذكرك نفسه وتقصيرك في الحضور فيه، أو تراقب معرفتك بربك، لأن المعرفة الصحيحة تؤدي بالضرورة إلى تلك الطمأنينة وتلك السكينة وتلك الراحة، وذلك الشعور بالنشوة والشعور باللذة والشعور بالسعادة. ولذلك الله تعالى ذكر هذا الأمر، تلين قلوبهم، تلين وتشعر بتلك القشعريرة اللذيذة، ليست قشعريرة البابا التي تصور البعض أنها، لا، هي قشعريرة لذيذة. ولذلك الصالحون يقولون نحن في سعادة لو علمها الملوك لجالدون عليها. القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين يتحدث عن هذه المعاني عند حديثه عن آية الكرسي، عندما يتحدث عن تنزيه الله وآثاره في النفس من الثقة بالله والأنس بالله وغير ذلك من المعاني، فيقول في عند حديث عن آية الكرسي: آية الكرسي التي نقرأها وهي من أعظم آيات القرآن الكريم، يعني ورد في بعض الأحاديث أنها سيدة آية القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يعني هذه الآية الكريمة تبين عظمة الله ومجد الله وكمال الله، وفي نفس الوقت تنزه الله. يقول سيد حسين: ثقوا به، لأنه الله الذي لا إله غيره، أي هو من يملك شؤونكم، من بيده شؤونكم وأموركم، هو من يدير أموركم، هو وحده الذي يمكن أن تأله إليه وتلتجئ إليه، هو الحي. لا يمكن أن تقول يعني ربي قد مات، الله يرحمه، إيش عبا يساوي لنا، لا تقول هذا الكلام، لا، الله يعني الذي يستند إلى ملك أو ظالم يقول هذا الكلام، لكن الذي يستند لله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وبالتالي ثقتك به ثقة دائمة، هو لا يغيب، هو حاضر، هو حي لا يموت، وبالتالي هذه تشعرنا بالثقة. نحن لا نستند إلى ركن غير وثيق أو ركن غير مكين، لما نستند إلى ركن ركين وقدرة والقادر المطلق. يقول: لا، هو الحي، هو الشاهد على كل شيء، قيوم، هو القيوم على كل شيء، القائم، يعني كل شيء يقوم به، ليس هناك محل نقول، يعني حتى الآن أمريكا وكلها كياس، هؤلاء قائمون بالله، لولا الله لما كان لهم وجود. الله تعالى يمكنه بزلزال خفيف أن يصبح عاليها سافلها كما يقال، أن يخسف بهم وبديارهم الأرض، ولكن حكمته تأبى أن يبقى الاختبار، الاختبار الإلهي لهم وللبشر جميعا. فالله تعالى قائم على كل شيء، قائم على كل نفس بما كسبت، هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم. طبعا هنا بمناسبة عندما ذكرت هذا الكلام، نعم، لأنه أمريكا الآن والكيان الصهيوني، نعم، هم مجرمون، ولكن لهم دور في إثبات الصالحين، لولا هؤلاء لما ظهر الصالح، ولما كان هناك مجاهدون، ولما كان هناك شهداء، ولما عرفنا الطيب من الخبيث، ولما بنيت السرائر، ولا أصبح كل الخلق يدعون الصلاح، ولكن الله تعالى جعل هذه الأمور، وبالتالي هؤلاء يقومون بدور في هذا التمييز، مثل الشيطان، عندما يوسوس الشيطان هناك من ينصرف عنه ويتبع الله، وهناك من يتبع الشيطان، وبالتالي هذه الأمور كلها لتمييز الخبيث من الطيب، لتمييز أهل الحق من أهل الباطل، لتمييز أولياء الله عن غيرهم. فيقول: هو القيوم، هو الشاهد على هذا العالم، من يقوم بتدبير شؤونك، هو من يقوم بتحقيق ما وعدك، وإن جزم وعدك به. ولذلك المؤمن هنا في الوعد الإلهي يسلم ويعلم حتى وهو في أصعب الأمور، في أصعب الأحوال، في أشدها، يعلم أن وعد الله تعالى سيتحقق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة الأحزاب أن كان يخبره بأن الإسلام سينتشر، حتى قال بعض المنافقين: هؤلاء نحن نخاف الآن من أن يدهمونا ويأتوا إلينا ويقضوا علينا. ومحمد صلى الله عليه وآله يحدثهم عن الإسلام الذي سينتشر في فارس وفي الروم وبين البشر جميعا. لكن الصادقين من المؤمنين كانوا يعتقدون هذا ليظهره على الدين كله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يذكر سيد حسين يعني تأثير آية الكرسي في هذا الثقة، يقول: لا تأخذه، مثلا كلمة لا تأخذه سنة، السنة هي أول النوم أو نوع من الغفلة، ولا نوم. قال يعني الشخص يعني لو كان يعني تعالى الله أن النائم الله تعالى مثلا ينام كما، فماذا يحصل؟ يعني يمكن أن يهاجم من الأعداء وهو راقب، لكن الله يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. لا يقول واحد والله إن والله إما إذا هو بيرقد فيكون يباغتون وهو راقب، لا، الله تعالى يذكر. طبعا هذه الآية يعني تعبر فقط بمستوى البشر، تعبر البشر بحسب مستوى عقولهم، وإلا فإن هذه حقيقة مطلقة. الذي صمم هذا الكون يستحيل عليه الغفلة ويستحيل عليه النوم، ولكن الله تعالى يخاطب العباد بحسب قدراتهم العقلية ويعمق فيهم. طبعا عندما نقول لا تأخذ سنة ولا نوم نفهم منها معاني شاملة، يعني الغفلة بمفهومها الواسع بكل شيء، ليس فقط النوم. النوم طبعا هذا مجرد مثال، القرآن يعبر من المثال أو يدعونا إلى العبور من المثال إلى ما هو أعلى منه. وهنا دور العقل، دور العقلاء الذين لا يكتفون فقط بالمثال بل يسرعون منه إلى غيره. يقول سيد حسين: لا، الله سبحانه وتعالى لا يغفل، لا ينام، لا يسفو، لا ينسى. عندما تثق به فأنت تثق بمن لا يغفل عنك لحظة واحدة، بمن هو عليم بذات الصدور. يعني حتى هذه الكلمة عليم بذات الصدور لا أهميتها في الثقة، يعني أنت لك حاجات ولك رغبات وربما لا تستطيع أن تعبر عنها، لسانك يعجز عن التعبير، لغتك ضعيفة في التعبير، والبعض عندما يدعو يحب أن يدعو باللغة الفصحى فيصعب عليه التعبير. فالبعض يقول: يا ربي أنت تعلم حاجتي، أنت تعلم بذات الصدور، فأجبني إلى رغبتي، أجب طلبي، يكفي ذلك الأمر. يا إلهي أنت أعلم بحالي مني فأجبني. يعني هناك أمور أحيانا حتى أنفسنا تخفى علينا، لا ندري يعني ماذا نريد بالضبط. الشخص يشعر بوحشة ولا يدري سبب الوحشة، يشعر باكتئاب ولا يدري سبب الاكتئاب، يشعر بإحباط ولا يدري من أين جاءه الإحباط. وهنا عندما يلجأ إلى الله يقول: يا ربي أنا لم أشخص حالي. يعني هو لا يحتاج إلى تشخيص الحال، البعض عندما يدعو يريد أن يفصل لربي، لا، لسه تحتاج إلى التفصيل. يعني حتى ورد يعني في القرآن الكريم: ولا تعتدوا، إن الله لا في الدعاء، يعني الدعاء لا تعتدي، فقط يقول: يا ربي أنا أريد السعادة، أنا أريد السرور، أنا أريد الطمأنينة، والله تعالى يوفر لك ذلك. يعني لسه نحتاج إلى الطبيب يعطينا مثلا إلى راديو وأشعة ويعطينا مثلا تحاليل حتى يشخص الحالة، الله تعالى لا يحتاج إلى هذا الأمر. هو يعلم مواضع العلة فينا ويعلم كيف يعالجنا، فلذلك ندعوه يعني بتلك الأدعية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا نسألك من خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وآله، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك، وهكذا. الأدعية الشاملة، الأدعية الجامعة، الأدعية التي يوجد فيها كما يقال المجد، تمجيد الله وطلب الحاجات. طبعا هذه الأدعية المؤثرة التي فيها المعرفة بالله وفي نفس الوقت فيها تحقيق الحاجات. فيقول: هو عليم بذات الصدور، صدرك أنت وصدر عدوك، فثق به يعرف كل شيء، فثق بمن يستطيع أن يملأ قلبك إيمانا وقوة ويملأ قلب عدوك رعبا وخوفا، كما قال تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. حتى في السلوك تقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. يا ربي نفسي ضعيفة، نفسي قاصرة، أنا لم أستطع أن أعالج نفسي، فعالجني وطهرني وربني. ويقول ذلك بصدق وإخلاص، وطبعا هذا سيكون له تأثيره بعد ذلك في النفس وفي السلوك، ويصلح صاحبه ويهتدي إلى الصراط المستقيم. فالله تعالى يؤيده ويعينه لصدقه وإخلاصه، والحمد لله رب العالمين.